ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون سبع عجاف فما حصدتم إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ